أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنواصل مدارستنا لكتاب الضروري في أصول الفقه للإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. وقد كنا وقفنا على أول الجزء الأول من الأجزاء الأربعة التي منها يتكون الكتاب، وذلك بعد أن رأينا أن القاضي الإمام ابن رشد قد عرض علينا طريقته التي سيسير عليها في هذا الكتاب، وهي طريقة المتكلمين، وأيضا عرض علينا أن المنهج الذي سيسير عليه بصفة عامة بالنسبة للخلافات الأصولية هي الطريقة التي تقضي بأن يعرض في المسألة الواحدة قول المذاهب أو أقوال المذاهب، ثم تقويمها وبيان السديد منها وغير ذلك. وهذا يقابل طريقة أخرى لم يرتضها ابن رشد، وهي أن يختار مذهب ويسار عليه، أن يختار مذهب من المذاهب لموجب من موجبات الاختيار، ويكون التأليف وعرض المسائل الأصولية جاريا على مقتضاه. ولكن هذا لا يمكن أن يوصل إلى النتائج اليقينية أو النتائج العلمية الحقيقية التي تعرفنا بفهوم كثيرة لمذاهب متعددة. فلذلك اختار الطريقة الثانية، واختار أن تكون الصياغة على مذهبي أو على طريقة المتكلمين، وهي طريقة الشافعية. وعليها درجة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. والجزء الأول الذي بدأ به من الأجزاء الأربعة، على خلاف ما جرت به عادة المؤلفين في الأصول الذين يقسمون مباحثه إلى ثلاثة فقط لا إلى أربعة، وقد بينا تعليل ذلك ومصوغاته المنهجية، لا عند الغزالي ولا عند ابن رشد رحم الله الجميع. فالجزء الأول كما قلنا ينقسم عنده إلى أربعة أقسام، أي سيتحدث الإمام ابن رشد في هذا الجزء عن أربعة أقسام منه، وهي النظر في حد الحكم، وفي أقسامه، وفي أركانه، وفي مظهره. هذه هي الأقسام الأربعة التي سيتحدث من خلالها عن الجزء الأول، وهو المتعلق بهذه الأمور كلها. وقبل أن نشرع، أولا أنبه إلى أننا اليوم سوف نتبع طريقة العرض كما اتبعنا بالأمس طريقة القراءة، وهما متكاملتان في أداء الكتب ورواياتها ومضامينها بالدرجة الأولى. وبعد ذلك إن شاء الله نحن مع ما يجد من الوقائع والقضايا المتعلقة بهذه الدورة. فإذا أول شيء قبل أن أعطي للأخ الكريم الذي سيقرأ، أول شيء هو حد الحكم. فقد تقدم لنا في الحصة الماضية تقدم لنا أن الفقهاء وعلماء الأصول موضوعهم الذي يشتغلون به معا هو الحكم الشرعي. هو الحكم الشرعي حينما عرفنا يعني الحكم بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة، فقلنا إن هذه الواسطة إن كانت هي الشرع واستمد الحكم منه من هذا الشرعي فهذا هو الحكم الشرعي وهو الذي يشتغل به الفقهاء والأصوليون. والآن جاء وقت تعريف هذا الحكم الشرعي، فقال رحمه الله تعالى، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن رشد رحمه الله: القول في الجزء الأول من هذا الكتاب. وهذا الجزء الأول ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي النظر في حد الحكم وفي أقسامه وفي أركانه وفي مظهره. القسم الأول: أما حد الحكم عند أهل السنة فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك، فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح، فيكون الحسن والقبح على هذا ليس وصفا ذاتيا للأفعال. وذهبت المعتزلة إلى أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأفعال، فبعض ذلك مدرك بضرورة العقل كالكذب وشكر المنعم، وبعضه بانضمام الشرع كالطهارة والصلاة لما فيهما مثلا من اللفظ المانع من الفحشاء ومن النظافة. وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيل وجميع أنواعه، وعند النظر في تصويب المجتهدين وتخطئتهم. نعم، إذن بدأ رحمه الله تعالى بتعريف الحكم، وطبعا الحكم الشرعي، بتعريفه تعريفا جامعا مانعا، وهذا هو الحد، وهو أعلى مراتب التعريفات هو الحد، إذ هو الجامع المانع، بمعنى أننا حينما نعرف الشيء عن طريق الحد فإننا نذكر جميع ما يندرج فيه، ناتي بجميع أفراده والأجزاء المكونة له، ونقصي بالقيود والمحترزات جميع ما ليس منه وما لا يدخل فيه. وهذا معنى الجمع والمنع. فالجمع إدراج كل ما هو من ماهية المعرف ومن حقيقته، والمنع هو إخراج كل ما ليس من حقيقته وماهيته. وعلى هذا الأساس درج ابن رشد رحمه الله فعرف الحكم أي الشرعي. والحكم عند أهل السنة، لأن الكتب التي ندرس بها والتي نتناقلها فإنما هي كتب أهل السنة، وأما الكتب الأخرى فقد يقع الاطلاع على بعضها، ولكن الاشتغال إنما هو بكتب أهل السنة. فلذلك كان هذا القيد تحقيقا منه وتدقيقا. الحكم إذن عند أهل السنة فهو عبارة عن خطاب الشرع، هذا تعريف ابن رشد، هذا هو تعريف قديم. لذلك قلت لكم بالأمس مما يساعدنا على فهم مثل هذا التعريف وما كان في زمان ابن رشد من التعريفات الأخرى أو ما قبل زمان ابن رشد الذي يساعدنا ويسعفنا في استيعاب هذه التعريفات وغيرها، هو الرجوع إلى الكتب المتأخرة، وأعني بالمتأخرة التي كانت بعد المئة هذه التي كان فيها ابن رشد. فبدءا من القرن السابع وما بعده نضجت هذه التعريفات وهذه المصطلحات، وصارت تقدم بشكل لا مزيد عليه من الوضوح والدقة. لذلك عرفوا الحكم هؤلاء المتأخرون بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين من حيث إنهم مكلفون طلبا أو تخييرا أو وضعا. فنحن ننطلق من هذا التعريف المتأخر عن زمان ابن رشد وعن الغزالي لنأخذه معينا لنا على فهم تعريف ابن رشد. فالحكم عند الأصوليين عندما نضجت المصطلحات والتعاريف هو خطاب الله، والمراد بخطاب الله عز وجل مدلوله، لأن الخطاب له جهتان اثنتان، جهة الدالية وجهة المدلولية. فالخطاب من حيث هو ألفاظ وحروف وكلمات، فمن حيث هذه الألفاظ وهذه العبارات هذه جهة نسميها جهة الدالية نسبة إلى الدال. الكلام إما دال أو مدلول منه، فجهة الدال هي حروفه وألفاظه وعباراته وما ينطق به في هذا الكلام، وهذا لا يعنينا الآن، إنما الذي يعنينا مدلوله، مدلول الخطاب، أي ما يحمله من المعاني وما بداخل هذه المعاني من الأحكام. فالمنتهى عندنا هو الأحكام. إذن فقول العلماء وهم يحدون الحكم الشرعي بأنه خطاب الله أي مدلول خطابه، فليس المقصود الجهتين معا، ليس المراد بالخطاب جانبه الدالي وجانبه المدلولي، لا، إنما المراد المدلول فقط، فالتعبير فيه توسع. إذن يقولون في الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. المتقدمون وكذلك الذين جاءوا من بعدهم كانوا في تعبيرهم في غاية التأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع أئمة العلم. لذلك دائما حينما يذكرون الله لفظة الله لفظة الجلالة فلا بد أن يأتوا بوصف يليق بالله عز وجل، ولا يقولون هكذا هو خطاب الله ويمضون، لا، خطاب الله تعالى أو خطاب الله عز وجل أو خطاب الله سبحانه أو ما إلى ذلك مما يليق بالله عز وجل، فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. وإذن فخطاب الله كثير، منه ما يتعلق بأفعال المكلفين، ومنه ما يتعلق بذوات المكلفين، ومنه ما يتعلق بغير المكلفين، يتعلق بالسماوات وبالأرض وبالجبال والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك مما ورد في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية. فالسنة أيضا خطاب الله لأنها وحي من الله عز وجل. فالوحي إذن قرآنا أو سنة، الخطاب الذي فيه متعلقاته كثيرة، منها الخطاب المتعلق بذات الله عز وجل، ومنها الخطاب المتعلق بملائكته وبغير ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. أفكل هذا الخطاب يبحث فيه الفقهاء والأصوليون؟ لا أبدا، إنما يبحث علماء الأصول في هذه الأنواع من خطاب الله تعالى يبحثون في نوع واحد، وهو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، متعلق بأفعال المكلفين. حتى المتعلق بالمكلفين من غير جهة الأفعال لا يبحثون فيه، فالله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، خلقكم، فهذا خطاب الله، خطاب الله، ولكنه يتعلق بالمكلفين من جهة ذواتهم، خلقكم أي خلق أجسامكم وخلق أنفسكم وخلقكم بأرواحكم، هذا خطاب، ولكنه لا يبحث فيه في علم الأصول، إنما يبحث فيما يتعلق بالأفعال الصادرة عن الإنسان المكلف، فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. وقد تجدون عند بعض العلماء من يعبر بالإفراد لا بالجمع كما هنا، متعلق بفعل المكلف، ولا يقصدون حينئذ بالمكلف أنه واحد، لكن يفردونه ويقصدون بذلك الجنس، أي جنس المكلف. فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أو بفعل المكلف، ثم يضيفون قيدا آخر وهو قولهم من حيث إنهم مكلفون. حتى الخطاب الرباني المتعلق بالمكلفين وبأفعالهم بالخصوص لا بذواتهم، حتى هذا مقيد، يعني المتعلق بنوع من أفعال المكلفين، لأن أفعال المكلفين على نوعين اثنين: أفعال تصدر منهم بمحض الاختيار، وأفعال تصدر منهم بالاضطرار. فأما الأفعال التي تصدر منهم اضطرارا منهم فهذه لا يتعلق بها تكليف، وإذن فليست موضوع حديثنا في الأصول. الإنسان تصدر منه أفعال بغير إرادته، إذا كان ينمو فالنمو لا يتحكم فيه الإنسان، إذا احتاج إلى النوم لا بد أن ينام، احتاج إلى الأكل إذا جاع لا بد أن يأكل، بداخله أجهزة كثيرة تعمل عملها وتفعل فعلها، ليس له أن يتحكم فيها أبدا. هناك يعني دورة دموية، وهناك جهاز تنفسي، وهناك جهاز هضمي، وهناك أجهزة كثيرة داخل الإنسان تعمل بإذن ربها، وليس للإنسان اختيار في ذلك. فمثل هذه الأفعال نسميها اضطرارية، اضطرارية، والتكليف لا يتعلق بها. لو تعلق بها التكليف لكان تكليفا بما لا يطاق. وإذن القسم الآخر والجهة الأخرى من أفعال المكلفين، وهي المتعلقة بما يصدر منه من هذه الأفعال بمحض اختياره وبمحض إرادته، هذه هي التي يتعلق بها التكليف. وإذن الأصوليون يقصدون بهذا التعلق ما تعلق من الخطاب الشرعي بهذا النوع من أفعال المكلفين، أي التي تصدر عنهم بمحض إرادتهم واختيارهم. وقد جاء الشرع من أجل أن يجعل المكلف عبدا لله تعالى ومستسلما له في أفعاله الاختيارية، كما أنه عبد لله تعالى في أفعاله الاضطرارية، لأن القسم الاضطراري من هذه الأفعال كل منا، كل من الخلق، كلهم مسلمون لله عز وجل وعبيد لله أحب أم كره، لا خيار لهم، فهي عبودية مقررة على وجه الاضطرار لا على وجه الاختيار. والشرع أو الشريعة جاءت من أجل أن تجعلنا عبيدا لله فيما ننشئه من الأفعال بمحض إرادتنا، فيكتمل الطرفان والشقان والجزآن من العبودية فينا. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته: القصد من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه ليكون عبدا لله اضطرارا، ليكون عبدا لله اختيارا، كما أنه عبد لله اضطرارا. فعبوديته الاضطرارية موجودة قائمة، والذي يحتاج إليه هو أن يوجد في نفسه عبودية لله تعالى اختيارية، يختار أن يكون عبدا لله في أفعاله. فالواجب مثلا بإمكانه أن يفعله فيكون عبدا لله، وبإمكانه أن يتركه فيكون عاصيا، والحرام هو قادر على فعله وقادر على تركه، وهكذا في سائر الأحكام والتكليفات. فالشريعة إذن عندما نلتزم بها وعندما نحكمها ونحتكم إليها وننزلها في واقعنا، فإننا حينئذ نعمل على أن نكون عبيدا لله عز وجل بمحض إرادتنا، لأنه لا أحد يرغمك أن تطبق هذه الشريعة أو لا تطبق هذه الشريعة. نعم قد يكون هناك سلطان خارجي، لكن ليس في كل شيء. هناك أمور لا يمكن أن تحرر فيها عبوديتك لله عز وجل إلا إذا كنت وحدك. فالصيام مثلا ليست هناك سلطة تلزمك به، حتى لو كانت السلطة الخارجية فإنما تمنعك من أن تجاهر بالفطر. لكن إذا كنت في بيتك وأردت أن تعصي وألا تصوم فلا يمنعك أحد. وإذا فهذا القسم من الأفعال التي ننشئه بمحض إرادتنا هو الذي يتعلق به التكليف، وهو الذي يتعلق به خطاب الله عز وجل فيما نحن فيه. إذن فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون، فاستثنى بهذا القيد وأخرج الأفعال الاضطرارية. الأفعال الاضطرارية، ثم هذا التعلق هو إما على سبيل الاقتضاء أو على سبيل التخيير أو على سبيل الوضع. فأما الاقتضاء فإما أن يقتضي هذا الخطاب طلبا للفعل أو طلبا للترك. الخطاب إما أن يقتضي طلب الفعل يكون على صيغة افعل، وإما يقتضي طلب الترك لا تفعل. الشريعة كلها هكذا، افعل لا تفعل. وقد يكون هناك تخيير بينهما فيستوي الطرفان ويكون المكلف مخيرا بين أن يفعل أو أن لا يفعل. فأما طلب الفعل فإنه على رتبتين، إما أن يكون طلبا للفعل على جهة اللزوم فهذا هو الواجب، ويفهم اللزوم من ترتب العقاب على الترك. إذا رتب الشارع العقوبة على ترك الفعل فمعناه أن هذا الفعل واجب، كالصلاة مثلا المفروضة فهي واجبة لأن من تركها يعاقب، وهكذا سائر الواجبات وسائر المفروضات. ولكن إذا طلب الشرع منا أن نفعل ولم يرتب العقاب على الترك فإن هذا هو المندوب، فهو يشترك مع الواجب في أن كل منهما طلب مطلوب، ولكن هذا على جهة اللزوم وهذا ليس على جهة اللزوم. فما كان على جهة غير اللزوم فهو المندوب حتى هو فيه افعل. ولكن تكون عندنا قرينة تصرفه عن الوجوب. فلو قلت لك مثلا في مطلق لغتنا وفي يعني اللغة التي نتحدث بها، لو قلت لك افعل هذا خير لك، فهذا واضح من عبارتنا هذه أنه يراد به الندب. ولكن إذا قلت لك افعل هذا وإلا عاقبتك فالأمر هنا للوجوب. ومثل ذلك يقال في القسيم لهما وهو الحرام مع المكروه. فطلب الترك على جهة اللزوم بحيث يترتب العقاب على الفعل هذا هو الحرام، وطلب الترك لا على جهة اللزوم بحيث لا عقاب على من فعل هذا هو المكروه. وإذا سوى الشرع بين الفعل وعدمه وخيرنا فهذا هو المباح، فهذا هو المباح. وهذه إذن الأقسام الخمسة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، كلها نسميها باسم واحد وهو الحكم الشرعي التكليفي. هذا الحكم التكليفي لأنه يتعلق بالتكليف. لكن هناك حكم آخر يقاسمه ويوازيه وهو الحكم الوضعي، لأن التعريف الذي ذكرنا فيه قولهم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون طلبا أو تخييرا أو وضعا، فقد لا يكون الخطاب مقتضيا ولا مخيرا، وإنما يكون وضعا أي على شكل علامة وأمارة موضوعة للدلالة على الحكم التكليفي، فهذا يسمونه بالحكم الوضعي، وتدخل فيه أمور سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فتدخل فيها الأسباب والشروط والموانع والرخص والعزائم والصحة والبطلان، هذه كلها من الأحكام الوضعية كما سنقف عليها في كلام المؤلف رحمه الله. فإذا هذا التعريف بهذه يعني القيود وبهذه المقومات كلها هو تعريف كامل عند المتأخرين عن زمان ابن رشد والغزالي، لذلك في ضوئه يمكن أن نفهم تعريف ابن رشد الذي هو قال: عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين، ولكن مع القيد الذي ذكرنا، بأفعال المكلفين بطلب أو ترك. هو في الحقيقة الترك داخل في الطلب، عندما يعني استوت المصطلحات ونضجت الألفاظ الاصطلاحية العلمية صار الطلب يشمل الترك أيضا، فالطلب إما طلب للفعل وإما طلب للترك، فحتى الترك هو مطلوب أيضا بطلب أو ترك. وهو هنا إنما تحدث عن الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فقد خصص له قسما بأتمه وهو الأخير، يعني مظهر الحكم في مظهره، هذا هو الذي تحدث فيه عن الحكم الوضعي. فإذا لم يرد الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح، انتقل هنا إلى مسألة هي في الحقيقة من مسائل علم الكلام داخلة في علم أصول الدين، وهذه من الأمور التي أقحمت في علم الأصول. أنت حينما تقرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا تجد شيئا من هذه الكلاميات، فضلا عن أن تجد شيئا من أمور المنطق ومسائله، ولكن ابن رشد رحمه الله تعالى يحس بهذا ويعلم به، لكن الكتب الموجودة وهو يلخص كتابا فيه هذه المسائل يعني يفعل ما فعله أهل زمانه وينبه إلى أن هذه الأمور ليست من صميم علم الأصول. وطبعا هذا أمر عندما عرض هذه المسألة واختلاف الناس فيها في النهاية أشار أو ذكر أنها ليست من صميم علم الأصول. إذن هذه المسألة هي المعروفة عند علماء الأصول بمسألة التحسين والتقبيح، فقد اختلفوا في التحسين والتقبيح من حيث هل هما وصفان ذاتيان في الأفعال أو إضافيان فقط. الفعل في حد ذاته عندما نصفه بأنه حسن، هل هذا الحسن هو ذاتي فيه، هو حسن بذاته، أم هذا الحسن طارئ عليه واعتباري وإضافي، بمعنى أنه قد يكون حسنا الآن وقد يكون غير حسن، قد يكون قبيحا في وقت آخر، أو هو حسن في هذا الزمان وحسن في زمان آخر، حسن في هذا المكان وحسن في مكان آخر وقبيح في مكان آخر، حسن في هذا الشخص وقبيح في هذا الشخص. فهو على كل حال اعتباري لا إضافي، هذا مذهب أهل السنة، ولكن المعتزلة قالوا إن الحسن والقبح ذاتيان، يعني وصفان ذاتيان في الفعل، لذلك جاء في كلامه: فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح، بمعنى أن الخطاب إذا تعلق بفعل معين فإما أن يقتضي الفعل أو الترك، فإن اقتضى الفعل فذلك الفعل حسن، لأن الشرع لا يمكن أن يأمرك بالفعل إلا إذا كان حسنا. وإذا اقتضى الترك، إذا جاء نص الشارع ناهيا عن الفعل وطالبا الترك فقال لا تفعل، فإنما نهاك عن الفعل لأنه قبيح. ومعنى هذا أن الحسن والقبح إنما هما مستمدان من الشرع نفسه، فما أمر به فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح. وإذا لم يتعلق بالفعل خطاب، لا بقوله افعل ولا بقوله لا تفعل، سكت عن الفعل فلم يأمر ولم ينهى، فحينئذ هذا الفعل لا يصنف لا في الحسن ولا في القبيح. وإذا كان الأمر هكذا فالنتيجة أن الأفعال وصفها بالحسن أو بالقبح ليس ذاتيا، وإنما هو اعتباري، وإنما هو إضافي، فلا حسن في الأفعال إلا ما حسنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع، وليس الفعل في ذاته حسن أو قبيح. فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح، فيكون الحسن والقبيح على هذا ليس وصفا ذاتيا للأفعال، وهذا مذهب أهل السنة. وذهبت المعتزلة إلى أن الحسن والقبح وصف ذاتي، يعني سواء جاء الشرع فحسن أو لم يأتي، سواء جاء الشرع وورد بالتقبيح للفعل أو لم يرد بذلك، فهو حسن في ذاته أو قبيح في ذاته. هذا مذهب المعتزلة الذين حكموا العقل، حكموا العقل. وذهبت المعتزلة إلى أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأفعال، فبعض ذلك مدرك بضرورة العقل كالكذب وشكر المنعم، أي بعض هذه الأفعال من جهة الحكم عليها بالحسن أو بالقبح منها ما يدرك الحسن فيها والقبح فيها بالعقل، ومثال ذلك الكذب فهو قبيح بالعقل، فالعقل يستقل بإدراك أن الكذب وصف قبيح، والعقل يستقل بإدراكه أن شكر المنعم واجب، فوجوب شكر المنعم مدرك بالعقل. وهنا إذن هذا الحسن في شكر المنعم والقبح في الكذب هما صفتان ذاتيتان، ذاتيتان، فمستند المعتزلة هنا هو العقل، وأما أهل السنة فخالفوهم في ذلك. لذلك قال ابن السبكي رحمه الله تعالى وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل، خلافا للمعتزلة الذين حكموا العقل. وذهبت المعتزلة إلى أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأفعال، فبعض ذلك أي بعض هذه الأفعال مدرك، أي مدرك يعني حسنه أو قبحه يعني بضرورة العقل، كالكذب فهو قبيح بالعقل، وشكر المنعم فهو حسن بالعقل. وبعضه بعض الأفعال لا يدرك حسنها أو قبحها إلا بعد ورود الشرع، وهي الأفعال التي لا يمكن للعقل أن يعمل فيها، لا نستطيع أن نعمل العقل وأن نجريه فيها، يعني لا يمكن أن نحكم على فعل مما ورد به الشرع ولا مدخل فيه للعقل إلا بعد أن يرد الشرع ويحسن أو يقبح. ومثال ذلك الطهارة والصلاة وغير ذلك من العبادات، فهذه لا يستطيع العقل أن يصل إلى إدراك حسن هذه الأفعال أو قبحها إلا بعد ورود الشرع. فبعض ذلك مدرك بضرورة العقل كالكذب وشكر المنعم، وبعضهم بانضمام الشرع كالطهارة والصلاة لما فيهما مثلا من اللفظ المانع من الفحشاء ومن النظافة. فأما منعها مما هو يعني عكس النظافة الصلاة يعني هي على كل حال مشروط فيها الطهارة، والطهارة الذي يمكن أن نعقله منها هو نظافتها أو ما فيها من النظافة والنقاء، أما غير ذلك فلا، لأننا حتى لو أدركنا هذا في الطهارة المائية فلا نستطيع أن ندرك شيئا في الطهارة الترابية. وفي الصلاة نستطيع أن نقول إنها تصرف عن السوء وعن الدنايا وعن القبيح إلى آخره كالفحشاء، ولكن لا نستطيع أن نربط هذا بذاك، لا يستطيع العقل أن يربط بين الصلاة وبين كونها تنهى عن الفحشاء، وإذا أدرك من ذلك شيئا فإنما يدرك ما هو قريب، أما العلل البعيدة والأسرار البعيدة والمقاصد البعيدة فلا يستطيع العقل أن يدركها لوحده، بل لا بد من أن يأتي الشرع. وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيل وجميع أنواعه، وهذا سيأتي الكلام عنه في محله في القياس، لأن القياس عندما نريد أن نستعمله، عندما نريد أن نجري القياس وأن نقيس جزئية غير منصوصة على أخرى منصوصة، لا بد في ذلك كله من العلة، إذا لم نعقل العلة في الأصل للمقيس عليه لا نستطيع أن نقيس. فروح القياس وأهم ما في القياس العلة، والعلة لها مسالك في فهمها واستيعابها والوصول إليها، لذلك فلا بد أن نأخذ هذه المسالك ولا بد أن ندخل من واحد منها. فمن المسالك التي هي قوية أن تكون هذه العلة منصوصا عليها، فإذا كانت منصوصة فلا ينبغي أن يكون هناك نزاع، فنقيس إذن ونحن مطمئنون. ثم هناك مسلك آخر قوي أيضا لكنه دون هذا، وهو العلة المجمع عليها، إذا عقد الإجماع على أن هذا الوصف هو العلة في الحكم فنقيس ونحن مطمئنون. ولكن ليست كل العلل هكذا، ليست كل علل الأحكام منصوصا عليها أو مجمعا عليها، بعض العلل لم يرد فيها نص ولا إجماع، إذن فلم يبقى عندنا حينئذ إلا أن نفتح باب الاجتهاد للوصول إلى العلة، فنثبت العلة بالاجتهاد. والاجتهاد له أبواب كثيرة، مسلك الاجتهاد حينما نضطر إليه فله أبواب كثيرة، ومن هذه الأبواب ما ذكره الآن من المناسب والمخيل، يعني إما أن نجد وصفا ويتضح لنا مناسبته للحكم فنقول هذه العلة، أو نجد وصفا يقع في ظننا وتخيلنا أنه هو العلة، وهذا ما يسمى بالإخالة، نخال الوصف أنه علة، يقال خال يخال الشيء إذا ظنه، خال يخال فالشيء مخيل، خلته فهو مخيل، كصار يصير فهو مصير. وقد ورد عن العرب بعض ما لم يجري عليه القياس في اللغة في هذا الفعل خال يخال، فإذا أردت أن تسند الفعل إلى المتكلم القياس أن تقول أخال كذا، يعني أظن، ولكن العرب نطقت بكسر الهمزة فقالت إخال، وقد وردت السنة بذلك أيضا، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله إني سرقت فأقم علي الحد، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم ولمس فيه صدق توبته ولم يجد معه شيئا مسروقا، فقال اذهب فما إخالك سرقت، ما إخالك سرقت. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو عربي وهو أفصح العرب وأبلغ العرب، فهو كان يتكلم باللغة العربية على أفصح الوجوه وأبلغها وأبيانها. وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة، أي صناعة الأصول، تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيل وجميع أنواعه، لأننا نحتاج إلى ذلك عندما نريد أن نقيس، فلا بد أن نبحث عن العلة. وعند النظر في تصويب المجتهدين وتخطيئهم أو تخطئتهم، وهذا أيضا سنراه في الاجتهاد، لأن هناك من قال من علماء الأصول إن كل مجتهد مصيب، وهذا يسمونه مذهب المصوبة، ومنهم من قال إن المصيب واحد لا بعينه، وهذا المذهب يسمونه بمذهب المخطئة. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما أهل السنة فحجتهم أن الحسن والقبح يطلق في عرف المتكلمين على معان أولها وأشهرها ما يوافق غرض المستحسن أو يخالفه، حتى يستحسن سمرة اللون مثلا واحد ويستقبحها آخر، وهذا أمر إضافي لا كالسواد والبياض الموجودين للأشياء بذاتها. والثاني ما حسنه الشرع أو قبحه. والثالث من معاني الحسن ما كان للإنسان مباحا فعله. وكل هذه أوصاف إضافية لا ذاتية، ومعنى ذلك أن ليس للحسن والقبح وجود خارج العين. نعم. إذن مذهب أهل السنة في التحسين والتقبيح هو خلاصة مذهبهم أن العقل لا يستطيع أن يستقل بإدراك حسن ما هو حسن وقبح ما هو قبيح، وإنما يستطيع ذلك بعد أن يرد به الشرع. هذا مذهب أهل السنة، وهو كذلك مذهب الأشاعرة، لأن الغزالي طبعا في مسائل الاعتقاد يقررها على هذا المذهب، وكذلك ابن رشد. فمذهب الأشاعرة وهم من أهل السنة أن العقل لا يستقل بإدراك حسن الفعل أو قبحه، لأن الحسن والقبح إنما نعرف وجودهما بالشرع، فإذا أمر علمنا أن الفعل المأمور به حسن، وإذا نهى علمنا أنه قبيح. لكن المعتزلة كما قلنا ذهبوا إلى أن العقل مستقل بهذا الإدراك، أي يستطيع أن يدرك حسن الحسن وقبح القبيح من غير أن يأتي الشرع، ويبنون على ذلك أن الإنسان مكلف حتى قبل مجيء الشرع، حتى قبل مجيء الشرع. وسنرى الرد عليهم في هذا. هناك طائفة أخرى سنية أيضا، لكن هناك بعض الخلافات القليلة بينها وبين الأشاعرة، وهي طائفة الماتريدية. الماتريدية وافقوا المعتزلة في المقدمات، ولكنهم خالفوهم في النتائج. أما الأشاعرة فخالفوا المعتزلة في المقدمات وخالفوهم في النتائج، فاتفقت يعني الأشاعرة مع الماتريدية في النتائج، فهي عندهم سواء، وإن اختلفوا في المقدمات، لأن الماتريدية أيضا قالوا بأن العقل قبل ورود الشرع يستطيع أن يستقل بإدراك حسن الحسن وقبح القبيح، وهم في ذلك مثل المعتزلة. لكن في النهاية قالوا لا حسن إلا ما حسنه الشرع، أي لا يبنى الجزاء بالنسبة للمكلف إلا بعد تحسين الشرع أو تقبيحه، فما حسنه ينبغي أن يفعل إما وجوبا أو ندبا، وما قبحه فينبغي الانصراف عنه إما تحريما أو كراهة. فهم وإن اتفقوا مع المعتزلة فإنما ذلك في المقدمات، أما الأشاعرة فخالفوا المعتزلة ابتداء وانتهاء. والماتريديتهم أصحاب أبي منصور الماتريدي الذي عاصر أبا الحسن الأشعري. أما أهل السنة فحجتهم أن الحسن والقبح يطلق في عرف المتكلمين على معان، يعني ثلاثة معان هي التي يمكن أن يفسر بها الحسن أو القبح. أولها وأشهرها ما يوافق غرض المستحسن أو يخالفه، الشخص إذا استحسن شيئا فهو بالنسبة له حسن، أنت إذا استحسنت شيئا فهو بالنسبة لك حسن، لأنك لا يمكن أن تستحسن القبيح، فما استحسنته بالنسبة لك أنت فهو حسن، وما استقبحته فهو قبيح بالنسبة لك. ومثل بالسمرة، فالسمرة قد تعجب البعض ولا تعجب البعض، فيستحسنها من أعجبته ولا يستحسنها، بل يستقبحها من لم تعجبه. فإذا هذا وصف إضافي، هذا وصف إضافي. فإذا ما يوافق غرض المستحسن. ولذلك ابن السبكي رحمه الله تعالى تحدث عن هذه القضية بطريقة أجمع، فقال: والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي، عقلي يعني ليس بشرعي، هذا لا ينبني عليه حكم شرعي، بمعنى أن ما يلائم الطبع يحكم العقل بحسنه، وما ينافره يحكم العقل بقبحه. فالحلو مثلا هو حسن لأنه موافق للطبع وملائم للطبع، والمر قبيح لأنه منافر للطبع، ولكن هذا كما قلنا هو إضافي، فقد يستحسن بعض الناس ما هو يعني مر مثلا. إذن ما يلائم الطبع هو حسن، وما ينافره قبيح، وما يستوجب الكمال فهو حسن، وما يستوجب النقص فهو قبيح. فالكذب من هذا الباب هو قبيح لأنه صفة نقص، المتصف بالكذب هو موصوف بالنقص، والصدق حسن لأنه صفة كمال، لا تتم أخلاق الإنسان ومكارمه إلا إذا كان صادقا. فهذا يمكن للعقل أن يدور في فلكه، ولكن المقصود عندنا هو ما حسنه الشرع وما قبحه. لذلك قال: وأما ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا فهذا ليس إلا تحسينا وتقبيحا شرعيا، يعني الشيء الذي يذم في الدنيا ويثاب ويعاقب عليه في الآخرة فهذا قبيح بحكم الشرع، وكذلك الذي يمدح في الدنيا ويثاب عليه في الآخرة هذا هو الحسن بمفهوم الشرع وبتحسينه. ثم الثاني: ما حسنه الشرع أو قبحه، ما حسنه الشرع أو قبحه، فهذا أيضا إضافي، لأن الشرع إذا حسن الشيء صار حسنا، وإذا قبح الشيء صار قبيحا، ولكن هذا على كل حال ليس مضطردا، فقد يحسن الشيء في زمان وبعد زمان قد يقبحه لقيام مصوغات التقبيح وموجبات التقبيح، فيبقى إذن أنه إضافي. والثالث هو: ما كان للإنسان مباحا فعله، ما يباح لك فعله فهو أيضا حسن، لأن القبيح لا يباح لك فعله. فإذا هذه الأنواع الثلاثة كلها إضافية، كلها إضافية. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المعتزلة فاستدلوا على أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأشياء باتفاق العقل على القول بهما من غير إضافة، كحسن الصدق وقبح الكذب، وبالجملة من حيث هذه القضايا مشهورة ومتفق عليها، وظاهر أن الأمور المعقولة قد يلحقها أن تكون مشهورة وأن ذلك غير منعكس. فمعتزلة باختصار يعني ذهبوا كما قلنا إلى أن الحسن والقبح ذاتيان في الفعل، ذاتيان في الفعل، ويستدلون على ذلك بأن الكذب مثلا هو قبيح ولا يمكن أن ينقلب إلى حسن، وأن الصدق هو حسن ولا يمكن أن ينقلب إلى قبيح، هذا هو مذهب المعتزلة. ولكن عندنا في أهل السنة أن الكذب قد يكون حسنا، ويمثلون لذلك بما لو فر مظلوم من ظالم واختبأ عند شخص فلاحقه الظالم ومن معه من رجاله. قلنا إذن أهل السنة يردون على المعتزلة في كون الأفعال موصوفة بأوصاف ذاتية فيها وأن العقل يستقل بإدراك ذلك، يردون عليهم بأن الكذب، تقولون يا معشر المعتزلة إنه قبيح والقبح ذاتي فيه. لكن فيما لو فر مظلوم من ظالم واختبأ عند شخص فلاحقه الظالم ليقتله ظلما وعدوانا، فإن الذي أجار هذا المظلوم إما أن يصدق وفي صدقه هلاك هذا المظلوم، وإما أن يكذب وفي كذبه نجاة هذا المظلوم. فإذا سأله الظالم هل عندك فلان، فإما أن يكون صادقا فيهلك الشخص، وإما أن يكذب فينجو بكذبه. فالكذب هنا حسن لأنه مفض إلى إنقاذ روح من أن تزهق ظلما وعدوانا. وعكس ذلك في الصدق، فالمثال فيه الصدق وفيه الكذب. فيه الصدق الذي هو يفضي إلى الهلاك فهو قبيح، والكذب المنجي من الهلاك وهو حسن. فلذلك لا يكون الوصف في الفعل ذاتيا، إذا قلنا هذا حسن فالحسن ليس ذاتيا فيه، قد يكون قبيحا. قلنا فاستدلوا على أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأشياء باتفاق العقل على القول بهما من إضافة كحسن إلى آخر الكلام. إذن فخلاصة هذا أنهم قالوا إن الأفعال ما وصفت به من الصفات هو ذاتي فيها، لأنه لا يقبل العقل أن يكون الوصف حسنا ثم يصبح قبيحا. ولكن على كل حال مثل أهل السنة ومنهم الأشاعرة بالمثال الذي ذكرناه. ثم قال أحسن الله إليكم، قال والقول في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله. تماما، هذا كلام ابن رشد. القول في هذه المسألة وهي مسألة التحسين والتقبيح ليس من موضوع الأصول، وإنما أقحمت فيه، ولكنه وإن تكلم فيها أيضا فتبعا للإمام الغزالي، وقد اختصر في ذلك كلاما طويلا. ثم قال أحسن الله إليكم، قال ويشبه ألا يكون في واحد من هذين القولين كفاية في الوقوف على هذه المسألة. يعني بذلك أن ما تكلم فيه أهل السنة بأشاعرتهم وما تريديتهم، وما تكلم فيه المعتزلة كلامهم هذا وما عرضوه في هذه المسألة وأدلة هؤلاء وهؤلاء، يعني لا يقنع ولا يوصل إلى النهاية، هذا مقصوده بهذا. يعني ليس هناك كلام كاف مستوفا إذا أردنا الاستيفاء في محله من علم أصول الدين وعلم الكلام. ثم قال قال وقد احتجت المعتزلة على أن مدرك الوجوب في بعض الأمور بالعقل كشكر المنعم وغير ذلك، فإن حصرها في الشرع يفضي. هنا خطأ ينبغي أن أو هنا يعني عبارة لا يستقيم المعنى بها، فقوله فإن لا يستقيم بها المعنى، والأوجه أن نقول بأن، لأن قوله وقد احتجت المعتزلة على أن مدرك الوجوب في بعض الأمور بالعقل كشكر المنعم وغير ذلك بأن، يعني احتجوا بأن. تفضل. صلى الله عليكم، بأن حصرها في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل عند دعائهم إلى النظر، لأن ما لم نعلم وجوب النظر لم ننظر، وما لم ننظر لم نتحقق دعوى الشارع فيما دعا إليه، وما لم نتحقق دعواه فلا سبيل إلى الإيمان بما دعا إليه، سواء كان المدعو إليه في نفسه حقا أو لم يكن، لا سبيل لنا على هذا الوجه إلى حصول العلم به. إذن فدليل المعتزلة هنا كما عرض بصفة مختصرة موجزة أنهم قالوا القول بأن الحسن أو الحسن والقبح ليس ذاتيين يعني في الأفعال، هذا القول يفضي بنا إلى إفحام الرسل، يعني تكذيبهم أو تكذيبهم والغلبة عليهم في الحجاج وفي المناظرة. لماذا؟ لأن ما لم يأمرونا بالنظر فيه، ما لم يأتي به الرسل بوجوب النظر فيه فإننا لا ننظر فيه، وإذا لم ننظر فإننا لا نعلم، وإذا لم نعلم فإننا لا نستجيب. فهذا يعني يوصل بنا إلى تخطئ ما عليه الرسل، وهذا أمر بعيد ومستحيل، لذلك لا بد من وجوب النظر. ونتمم هذا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب إن شاء الله.